عميق يثمر لو كان في صحراء يرتفع فوق الأحقاد ويجيب الأحجار بثمر ويسمع لحن الأمجاد إن هبت ريح أو خطر يرتفع فوق الأحقاد ويجيب الأحجار بثمر ويسمع لحن الأمجاد إن هبت ريح أو خطر كالنخلة يسمو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء كالنخلة يزهو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء يزداد رسوخا وثبات في البيت في ديار الرب حتى في شيبته الثمرات تعلن فيه شباب القلب يزداد رسوخا وثبات في البيت في ديار الرب حتى في شيبته الثمرات تعلن فيه شباب القلب كالنخلة يزهو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء ويميل وقت الأعصار إنما غصن لا ينكسر يفتخر بين الأشجار يتضع بأصباط الثمر ويميل وقت الأعصار إنما غصن لا ينكسر يفتخر بين الأشجار يتضع بأصباط الثمر كالنخلة يزهو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء كالنخلة يزهو الصديق ينمو كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء